بركاتل امينا محمد هدينا والدم سعد بنا وولى الغزن عنا ببركاتل امينا محمد هدينا شرفك ربي مقام مزفع في القيم والرسالة للأنام بالدين دين الإسلام عندك ربي جزيل وكل فعل جميل فزن منا قليل يا سيد المرسلين عندك ربي جزيل وكل فعل جميل فزن منا قليل يا سيد المرسلين انت للقلب صفاك ودواك من كل داء فالرجاء كل الرجاء يا إمام المتقين الذي جاي جدود والنبي غير الوجود تنسون على اليهود وتتبع الظالمين الذي جاي جدود والنبي غير الوجود تنسون على اليهود وتتبع الظالمين والسلام لقيتام والنبي بدري دم والآلي نعم الهوام وسقف التابعين والدم السعد فينا وولى الغزن عنا ببركة الأمينة محمد هدينا والدم السعد فينا وولى الغزن عنا ببركة الأمينة محمد هدينا شرفك ربي مقام بشفاعة في القيم والرسالة للأنام بالدين دين الإسلام والدم السعد فينا وولى الغزن عنا ببركة الأمينة محمد هدينا والدم السعد فينا وولى الغزن عنا ببركة الأمينة محمد هدينا شرفك ربي مقام بالشفاعة في القيم والرسالة للأنام بالدين